أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالث أن نقول بموجبه. كان يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم إنه أمر بمخالفتهم، وأمرنا نحن أن نتبع هديه وهدي أصحابه السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. الوجه الثالث أنه كان يحب أن يوافق أهل الكتاب فيما لم يؤمر بمخالفتهم ثم أمر فيه. نعم، هذا كان في الأول، ثم هذا كان في الأول، فليس حجة أن نستمر عليه. نعم، لأنه أمر صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم وأمر أمته بمخالفتهم، فنحن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ونخالفهم فيما أمرنا بمخالفتهم فيه، ولا نبقى على الأصل ونقول أننا نحب أن نتبعهم فيما لم نؤمر بمخالفتهم فيه. فنحن لا ندري عن الأوامر والنواهي تفصيلا، وإن علمنا بعضها إجمالا، فعلينا أن نتوقف في هذا الأمر، لأن هذا دين ولا يجوز تشريع دين من غير دليل. نعم. قال: والكلام إنما هو في أن منهيون عن التشبه بهم فيما لم يكن سلف الأمة عليه، فأما ما كان سلف الأمة عليه فلا ريب فيه سواء فعلوه أو تركوه، فإن لا نترك ما أمر الله به لأجل أن الكفار تفعله، مع أن الله لم يأمرنا بشيء يوافقون عليه إلا ولا بد فيه من نوع مغايرة يتميز بها دين الله المحكم مما قد نسخ أو بدل. هذا وجه آخر، وهو أنه إذا أشكل علينا ما عليه أهل الكتاب من اليهود والنصارى، نعم، هل نخالفهم فيها أو لا نخالفهم؟ ليس عندنا دليل من الشرع من أمر أو نهي، فإننا ننظر ما كان عليه سلف الأمة لأنهم القدوة وهم أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فما كانوا عليه نكون عليه، وما خالفوه نخالف فيه. هذا هو لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين، وقوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، قوله صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية: هم من كان ما على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فنحن ننظر ما كان عليه السلف الأول، هل كانوا يوافقونهم في هذا الأمر أو يخالفونهم؟ فإن كانوا يخالفونهم خالفناهم، وإن كانوا يوافقونهم فيه وافقناهم، لأننا نعلم أن هذا من ديننا. نعم. إذن هذا جواب عما سبق في تأكيده رأي أحمد رحمه الله في صوم عاشوراء. نعم.